غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فهذا هو الدرس الأخير في ربع العبادات من متن أبي شجاع، وأهنئ نفسي وأهنئ إخواني المستمعين على هذا الإنجاز، وأسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على إتمام شرح هذا المتن المبارك، اللهم آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر لنا ما يحرم على المحرم وأن الذي يحرم على المحرم 10 أشياء، ذكر رحمه الله تعالى ما الذي يترتب على فعل هذه المحظورات التي تسمى محرمات الإحرام. فقال رحمه الله تعالى: وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد، أي أن محظورات الإحرام السابقة إذا فعلها المحرم في إحرامه فإنه يترتب على فعلها فدية. هذه الفدية تختلف من محظور إلى آخر، يعني هنالك بعض المحظورات تتشابه فيها الفدية، وهنالك بعض المحظورات تختص بفدية معينة كقتل الصيد وكالجماع، وهنالك محظور واحد من محظورات الإحرام لا تترتب عليه فدية. وبالتالي سنقسم هذه المحظورات إلى 4 أقسام إن شاء الله تعالى، لكن قبل ذلك نعلق على ما قاله المصنف رحمه الله في قوله: وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد. فتقدم معنا أن المحرم لا ينكح ولا ينكح لا ينكح ولا ينكح، وكذلك يعني لا يكون زوجا لا يكون وليا. فإذا حصل عقد النكاح في حال الإحرام فإنه لا ينعقد، ويكون آثما على إيقاعه في حالة الإحرام، ولا يصح ذلك العقد، يعني لا ينعقد ويكون آثما، معنى لا ينعقد أي وجوده وعدمه سواء. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: فإنه لا ينعقد. ثم قال: ولا يفسده، أي ولا يفسد النسك أي الحج أو العمرة إلا الوطأ في الفرج، أي أن المفسد الوحيد للحج والعمرة هو الوطأ أي الجماع، فالجماع هو المفسد الوحيد للحج والعمرة. يعني عندما تكلمنا بارك الله فيكم على الوضوء ذكرنا نواقض الوضوء، وعندما تكلمنا على الصلاة ذكرنا نواقض أو مبطلات الصلاة، وكذلك عندما تكلمنا على الصيام تكلمنا على مفسدات الصوم. الآن نتكلم على الحج، ما الذي يفسد الحج؟ قال لك الفقهاء رحمهم الله تعالى: إن الحج له مفسد واحد فقط وهو الجماع، فإذا حصل الجماع قبل التحلل الأول فإن الحج يفسد، وإذا حصل الجماع قبل الفراغ من أعمال العمرة فإن العمرة تفسد. بالنسبة للحج إذا حصل الجماع قبل التحلل الأول، وهنا يأتي السؤال: متى يكون التحلل الأول؟ وكنت قد وعدتكم في آخر الدرس الماضي أن أشرح لكم التحلل الأول والتحلل الثاني. فعندنا ثلاثة أشياء، هي هذا أمر لابد أن تنتبهوا له، بارك الله فيكم. عندنا ثلاثة أشياء هي الرمي والطواف والحلق. الرمي، رمي جمرة العقبة، والطواف أي طواف الإفاضة، والحلق أو التقصير. هذه الأشياء الثلاثة، إذا فعل منها اثنين، أي اثنين، سواء رمى أو طاف، أو رمى أو حلق، أو طاف أو حلق، أو طاف ورمى، أي اثنين، إذا فعل اثنين من ثلاثة من هذه الثلاثة، فإنه يحل له كل محظورات الإحرام السابقة إلا ما يتعلق بالنساء. إذا فعل اثنين من الثلاثة فإنه يحل له كل محظورات الإحرام السابقة إلا ما يتعلق بالنساء، فيحل له لبس المحيط، ويحل له ستر الرأس، ويحل له التطيب، ويحل له قلم الأظفار، ويحل له إزالة الشعر، إذا فعل اثنين من ثلاثة. وأما إذا فعل الثالث فإنه يحل له كل شيء حتى ما يتعلق بالنساء، فله أن يباشر المرأة زوجته، وله أن يطأها، وله أن يتزوج إذا فعل الأمر الثالث. إذن إذا فعل اثنين من ثلاثة نقول يحل له كل شيء إلا ما يتعلق بالنساء، هذا يسمى التحلل الأول. وإذا فعل الثالث حل له كل شيء حتى ما يتعلق بالنساء، واضح، وهذا يسمى التحلل الثاني. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فإنه إذا حصل منه الجماع قبل التحلل الأول، أي حصل منه الجماع في الحج قبل أن يتحلل التحلل الأول، أي قبل أن يفعل اثنين من الأشياء الثلاثة السابقة، فإذا حصل منه الجماع قبل أن يتحلل التحلل الأول، فحينئذ بارك الله فيكم نقول، حينئذ نقول ماذا؟ نقول إن حجه فسد، إن حجه فسد. متى يفسد الحج؟ إذا حصل منه الجماع قبل التحلل الأول. طيب ما معنى حجه فسد؟ معنى أن حجه فسد أنه تلزمه فدية مغلظة خاصة سيأتي بيانها إن شاء الله، ويلزمه أن يكمل نسكه، أن يمضي في فاسده، فيكمل نسكه كما لو كان صحيحا، حتى لو أنه فعل محظورا من محظورات الإحرام في أثناء إتمامه لنسكه الفاسد هذا، فإن عليه الكفارة، واضح؟ إذن عليه الفدية وسيأتي بيانها، وعليه أن يمضي في نسكه الفاسد، وعليه القضاء من العام القادم، عليه القضاء فورا من العام القادم. هذا متى؟ هذا إذا جامع قبل التحلل الأول، ولا يفسد الحج إلا بالجماع قبل التحلل الأول. طيب يقول قال والردة، الردة هل تفسد الحج أو لا تفسد الحج؟ نقول الردة عن الإسلام عياذا بالله تبطل الحج. ما معنى تبطل الحج؟ أنه إذا ارتد في أثناء حجه فإن حجه بطل، بمعنى أنه يخرج منه، ينتهي حجه نهائيا. وهذا من المواضع القليلة التي فرق فيها فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى بين الفاسد والباطل. إذا تقرر هذا عندنا فإننا نقول إذا حصل منه الجماع قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد، وعليه الفدية، وعليه أن يمضي في فاسده، وعليه القضاء من العام القادم. وإذا حصل منه الجماع قبل الانتهاء من أعمال العمرة، وأعمال العمرة أربعة التي هي أركانها، وهي الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، فإذا حصل منه الجماع قبل الانتهاء من أعمال العمرة فإن عمرته أيضا فسدت، وعليه الفدية، وعليه أن يقضي عمرتهم. إذا تقرر هذا فإن المصنف رحمه الله تعالى يقول: ولا يفسده أي النسك حجا أو عمرة إلا الوطأ في الفرج، ولا يخرج منه بالفساد، أي ولا يخرج إذا أفسد نسكه بالجماع. طبعا هنا قال إلا الوطأ في الفرج، نقول الوطأ في الفرج بشرط أن يكون قبل التحلل الأول. قال: ولا يخرج منه بالفساد، أي ولا يخرج من نسكه حجا كان أو عمرة بالفساد، بل يلزمه أن يمضي في فاسده، وتلزمه الفدية التي سيأتي بيانها، ويلزمه أيضا أن يقضي من العام القادم إذا كان في الحج، وكذلك في العمرة أن يقضيها. قال رحمه الله تعالى: ولا يخرج منه في الفساد. طيب، يسأل سائل: إذا حصل منه الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، إذا حصل منه الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فإنه تلزمه فدية كفدية من لبس المحيط أو ستر رأسه أو تطيب أو قلم أظفاره، نفس الفدية والتي سيأتي أيضا بيانها بعد قليل في كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال: ومن فاته، هذه مسألة جديدة الآن، قال: ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. من فاته الوقوف بعرفة، كيف يفوته الوقوف بعرفة؟ يفوته الوقوف بعرفة بأن لم يحضر إلى عرفة حتى انتهى وقت الوقوف فيها، وذلك قد تقدم معنا أن وقت الوقوف في عرفة يكون من بعد الزوال يوم التاسع من ذي الحجة، ويستمر إلى طلوع الفجر يوم النحر. فإذا طلع فجر يوم النحر وفلان من الناس لم يحضر إلى عرفة وكان قد أحرم بالحج، فإن هذا الشخص فاته الوقوف بعرفة. قد يكون بسبب أنه كان نائما، أو أنه ضاع في الطريق، أو نحو ذلك. فإذا فاته الوقوف بعرفة، بارك الله فيكم، يترتب على فوات الوقوف ثلاثة أشياء، يترتب على فوات الوقوف بعرفة ثلاثة أشياء. الأمر الأول أنه يجب عليه أن يتحلل بعمل عمرة، أن يتحلل من نسكه بأعمال العمرة، فيأتي بأعمال العمرة التي هي الطواف والسعي والحلقة والتقصير، فيتحلل بعمل عمرة. الأمر الثاني أن عليه الهدي. الأمر الثالث الهدي طبعا، أي أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية وخالية من العيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية. والضابط عند الشافعية في العيب المانع من إجزاء الأضحية أنه كل ما ينقص اللحم، وكل ما ينقص اللحم أو ينقص شيئا مأكولا. إذن عليه أولا، قلنا عليه أن يتحلل بعمل عمرة، الثاني عليه الهدي، الثالث عليه القضاء من العام القادم، عليه القضاء من العام القادم. هذه الأمور الثلاثة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فقال: ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة واحد، وعليه القضاء الثاني، قال: والهدي هذا الثالث. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد أن بين لنا أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج، ما الذي يترتب على فوات ركن من أركان الحج، أو يترتب على فوات واجب من واجبات الحج، أو يترتب على فوات سنة من سنن الحج. فقال: ومن ترك ركنا أي من أركان الحج لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. إذا فاته ركن من أركان الحج لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى بعض التفصيل. فنحن قلنا أن أركان الحج خمسة أو ستة، يعني مع الترتيب ستة، فأولها الإحرام. طبعا إذا فاته الإحرام فهذا لم يدخل في الحج أصلا، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا إحرام له أصلا، وبالتالي الأمر في هذا واضح. إذا فاته الوقوف بعرفة وهو الركن الثاني من أركان الحج، فقد تقدم الكلام عليه قبل قليل، وقلنا أن من فاته الوقوف بعرفة فإنه يلزمه ثلاثة أشياء: الأمر الأول أنه يلزمه الهدي، والأمر الثاني يتحلل بعمل عمرة، والأمر الثالث أنه يلزمه القضاء. طيب من فاته الطواف، مثلا سافر إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة، أو فاته السعي أي سافر إلى بلده ولم يسعى بين الصفا والمروة، فهذا يبقى على إحرامه، أي إذا فاته الطواف يبقى على إحرامه حتى يعود ويطوف بالبيت. وكذلك إذا فاته السعي فإنه يلزمه أن يعود ويسعى بين الصفا والمروة، ولا يعني ينجبر ذلك بدم، يعني لو قال أدفع فدية ويسقط عني طواف الإفاضة ما في، لا ينفع. لا بد أن تأتي بالركن، لا بد أن تأتي بطواف الإفاضة، لا بد أن تأتي بالسعي بين الصفا والمروة، لأن هذه أركان. فحتى لو عدت إلى بلدك لم تطوف طواف الإفاضة يلزمك أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة، وإلا لم تتحلل التحلل الكامل، لأنه قد مر معنا أن التحلل الكامل يكون بفعل الأشياء الثلاثة التي منها الطواف بالبيت. إذن من فاته الطواف أو فاته السعي أو فاته الحلق أيضا ينتهي نسكه إلا بفعل ذلك الركن، قال: ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، ومن ترك واجبا أي من واجبات الحج لزمه الدم. من ترك واجبا من واجبات الحج التي هي الإحرام من الميقات، التي منها المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى ليالي التشريق، رمي الجمار أيام التشريق، طواف الوداع، هذه الأشياء بارك الله فيكم واجبات الحج، إذا تركها فإنه يلزمه أن يريق دما، ما هو الدم الذي يلزمه أن يريقه؟ سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في كلام المصنف. قال هنا: ومن ترك واجبا لزمه الدم. قال: ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء. ترك سنة كأن ترك على سبيل المثال التلبية، أو ترك الرمل في الطواف، أو ترك الاضطباع في الطواف، أو ترك صلاة الركعتين بعد الطواف، أو نحو ذلك من السنن، فإنه لا يلزمه شيء، أي لا يجب عليه شيء بترك سنة من السنن. وقد يندب، بترك بعض السنن أنه يريق دما، لكن هذا يندب لا يجب. قد يندب بترك بعض السنن أن يريق دما، كمن ترك بارك الله فيكم الجمع بين الليل والنهار في عرفة، فمن خرج من عرفة قبل غروب الشمس يستحب له أن يريق دما. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحكام، شرع ليبين لنا أحكام الدماء في الحج، فقال المصنف رحمه الله تعالى: والدماء الواجبة في الإحرام خمسة: أحدها الدم الواجب بترك نسك، وهو على الترتيب: شاة فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، قال: وهو على الترتيب: شاة فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. المصنف رحمه الله تعالى جزاه الله عنا خيرا كثيرا، رتب لنا الدماء الواجبة في الحج. فأول تلك الدماء الواجبة في الحج التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هو الدم الواجب بترك نسك، والمقصود بقوله بترك نسك أي بترك واجب من واجبات الحج، كمن ترك الإحرام من الميقات، أو ترك المبيت بمزدلفة، أو ترك المبيت بمنى، أو ترك رمي الجمار، أو ترك طواف الوداع. فمن ترك واجبا من واجبات الحج ما الذي يلزمه؟ ما الذي يجب عليه؟ قال لك المصنف: الدم الواجب بترك نسك، أي من هذه الأشياء الخمسة: قال وهو على الترتيب. ما معنى كونه على الترتيب؟ معنى كونه على الترتيب أن هنالك المرتبة الأولى لا ينتقل إلى المرتبة الثانية إلا إذا عجز عن الأولى، فقال وهو على الترتيب. شاة، واضح؟ شاة. قال فإن لم يجد، أي فإن لم يجد الشاة فصيام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. إذن الواجب عليه بارك الله فيكم أن يذبح شاة، طبعا شاة أي مجزئة في الأضحية من حيث السن ومن حيث الخلو من العيب المانع من الإجزاء، فيجب عليه أن يذبح شاة. من ترك الإحرام من الميقات وجب عليه أن يذبح شاة، من ترك المبيت بمزدلفة يجب عليه أن يذبح شاة، من ترك المبيت بميناء يجب عليه أن يذبح شاة، إلى آخر الواجبات. فإن لم يجد شاة أو لم يجد ثمنها أو كان واجدا لثمنها لكن يحتاجه، واضح؟ فحينئذ يجب عليه أن يصوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذا الدم الأول الذي يجب بترك ماذا؟ بترك واجب. لابد أن تقسم الآن إذا تصنع تشجيرا، هذا الدم الأول الذي يجب بترك واجب من واجبات الحج. الدم الثاني بارك الله فيكم الدم الذي يجب بفعل محظور من محظورات الإحرام، بفعل محظور من محظورات الإحرام. طبعا بفعل محظور من محظورات الإحرام مثل لبس المحيط، مثل ستر الرأس بالنسبة للرجل، ستر الوجه بالنسبة للمرأة، مثل تقليم الأظفار أو 3 منها، مثل حلق الشعر أو 3 شعرات إلى آخره. طبعا يستثنى من هذه المحظورات الجماع قبل التحلل الأول، وأيضا الصيد، فالجماع قبل التحلل الأول له فدية خاصة ستأتي، الصيد له فدية خاصة ستأتي. الأمر الثالث الذي يستثنى عقد النكاح، قد قلنا قبل قليل أنه لا فدية فيه. بقية محظورات الإحرام، بقية محظورات الإحرام فيها فدية، هي فدية تخيير، هي فدية تخيير ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن فعل شيئا من محظورات الإحرام كأن لبس المحيط أو حلق شعر رأسه أو 3 شعرات أو قلم أظفاره أو 3 أظفار أو ستر رأسه أو المرأة سترت وجهها أو نحو ذلك من محظورات الإحرام، نقول يجب عليك إما أن تصوم 3 أيام، قال الله سبحانه وتعالى ففدية من صيام، إما أن تصوم 3 أيام أو صدقة، صدقة أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أي لكل مسكين، كل مسكين يأخذ مدين، واضح؟ يأخذ مدين. وطبعا هنا جميع الفديات عند الشافعية، الفديات والكفارات والإطعام عند الشافعية للمسكين مد واحد، واضح؟ للمسكين مد واحد، إلا في هذا الموضع فإن للمسكين مد، إلا في هذا الموضع في فدية الأذى في الحج للمسكين مد. إذن ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي يذبح شاة تجزئ في الأضحية وتكون من حيث السن ومن حيث السلامة من العيب المانع من الإجزاء. هذه الفدية على من؟ على من فعل شيئا من محظورات الإحرام، طبعا غير النكاح لأنه لا فدية في النكاح، وغير قتل الصيد لأن له فدية خاصة سيأتي بيانها، وغير الجماع قبل التحلل الأول. أما الجماع قبل بعد التحلل الأول وقبل الثاني فنفس الفدية، هذه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه بالحلق، أي هذا مثال لمحظورات الإحرام. والترفه مثل لبس المحيط، هذا من الترفه، كذلك حلق الشعر، هذا من الترفه. قال: وهو على التخيير، أي إن شئت صمت 3 أيام، وإن شئت أطعمت 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أي لكل مسكين نصف صاع أي مدان، وإن شئت ذبحت شاة. قال: وهو على التخيير، شاة أو صوم 3 أيام أو التصدق ب3 آصع على 6 مساكين. ثم المصنف رحمه الله تعالى، طبعا هنا يعني من المستحسن أن أذكر مسألة: إذا فعل الإنسان المحرم شيئا من محظورات الإحرام ناسيا، إذا فعل المحرم شيئا من محظورات الإحرام ناسيا، فهل تلزمه الفدية أو لا تلزمه؟ نقول: إذا فعل المحرم شيئا من محظورات الإحرام ناسيا فإننا نفصل. إن كان هذا المحظور من محظورات الإحرام مما فيه إتلاف مثل قص الأظفار أو حلق الشعر أو قتل الصيد، هذا فيه إتلاف، فإن كان مما فيه إتلاف فإن الفدية تلزمه حتى وإن كان ناسيا أو جاهلا. وإن كان مما لا إتلاف فيه كأن لبس المحيط أو ستر الرأس أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، لا فدية عليه. ثم نقول: بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثالث، أي والدم الثالث من الدماء الواجبة في الحج، الدم الواجب بالإحصار. والمقصود بالإحصار المنع من جميع الطرق عن إتمام النسك، أي أن الشخص يمنع عن إتمام النسك من جميع الطرق، وذلك لأسباب، منها أن يمنعه العدو من الوصول إلى مكة، ومنها أن يحبس ظلما، ومنها المرض. فالمقصود أن الإنسان إذا أحصر بأن منع من الوصول إلى مكة لإتمام النسك من جميع الطرق فإن هذا الشخص يسمى محصرا، والله سبحانه وتعالى قد ذكر حكم المحصر في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من أحصر تحلل، وذلك بأن ينوي التحلل بنية مقارنة لذبح الشاة، بأن ينوي التحلل بنية مقارنة لذبح شاة، أي يتحلل، أي ينوي التحلل عندما يذبح الشاة، لأن الله عز وجل قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن لم يجد شاة فإنه يقوم مقامها 7 بدنة أو 7 بقرة، فإن لم يجد شيئا من ذلك قوم الشاة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به على أهل المحل الذي أحصر فيه، أهل المكان الذي حصل فيه الإحصار الذي منعه فيه العدو من الدخول لإتمام نسكه إلى مكة لإتمام نسكه. إذن المحصر يتحلل يعني بنية التحلل، تحلل بأن ينوي التحلل عند ذبح الشاه، فإن لم يجد شاه قام مقامها 7 بدنة أو 7 بقرة، وإن لم يجد الشاه ولا 7 البدنة ولا 7 البقرة اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به على أهل المحل، أهل المكان الذي حصل فيه الإحصار، وليس له أن يحلق شعره إلا بعد أن يذبح أو بعد أن يتصدق، ليس له أن يحلق شعره إلا بعد أن يذبح أو بعد أن يتصدق. فإن لم يجد شاة ولا 7 بقرة ولا 7 بدنة ولم يجد مالا ليشتري بقيمة الشاة طعاما ويتصدق به، لزمه أن يصوم عن كل مد يوما، يلزمه أن يصوم عن كل مد يوما، وحينئذ بارك الله فيكم إذا قرر الصيام فله أن يحلق رأسه في الحال ولا ينتظر حتى ينتهي من الصيام، بخلاف ذبح الشاة وبخلاف التصدق بالطعام، فليس له أن يحلق رأسه إلا بعد أن يذبح الشاة أو ما يقوم مقامها، وبعد أن يتصدق بالطعام. إذن هذا الدم الذي يجب بالإحصار. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثالث الدم الواجب بالإحصار فيتحلل ويهدي شاة. والرابع الدم الواجب بقتل الصيد. قال: وهو على التخير، أي الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخير. وهذا مذكور في قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: الصيد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما له مثل أو فيه قضاء عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فما كان له مثل أو قضى به فيه الصحابة الكرام يخير قاتل الصيد بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يتصدق بمثله، فمثلا قالوا: من قتل نعامة فمثلها ناقة، ومن قتل حمارا وحشيا فمثله بقرة. فمن قتل صيدا له مثل يتصدق بمثله، هذا الأمر الأول، أو يشتري بقيمة المثل طعاما ويتصدق به، هذا الأمر الثاني، أو ينظر هذا الطعام كم يحصل به، ينظر كم قيمة المثل، يعني كم قيمة مثلا إذا قتل نعامة قلنا مثلها ماذا؟ مثلها ناقة، كم قيمة الناقة؟ كم عدد الأمداد التي تحصل بقيمة الناقة؟ كم عدد الأمداد من الطعام التي تحصل بقيمة الناقة؟ ثم يصوم عن كل مد يوما. وهذا يعني سيكون عدد كبير. إذا كان الصيد له مثل بارك الله فيكم، فحينئذ يتخير بين ثلاث خصال: أن يتصدق بمثله، أو يشتري بقيمة المثل طعاما فيتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوما. أما إذا لم يكن للصيد مثل فإنه يتخير بين أمرين اثنين فقط. الأمر الأول أن يتصدق بقيمة الصيد طعاما، والأمر الثاني بارك الله فيكم أن يصوم عن كل مد يوما، هذه فدية الصيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخير، فإن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم، هذا واحد، أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به، هذا الثاني، أو صام عن كل مد يوما، هذا الثالث. قال: وإن لم يكن له مثل، هذا القسم الثاني سيكون فيه خصلتان فقط. قال: قومه وأخرج بقيمته طعاما وتصدق به، أو صام عن كل مد يوما. ثم ذكر الدم الخامس من الدماء الواجبة في الحج، وهو الدم الذي يجب بالوطء أي بالجماع قبل التحلل الأول. لا بد أن تنتبه لهذا، أي بالجماع قبل التحلل الأول كما تقدم تفصيله. قال: والخامس الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب. هذا على الترتيب، معنى كونه على الترتيب أي أنك لا تنتقل إلى المرتبة الثانية إلا بعد العجز عن الأولى، بخلاف الدم الذي يجب في قتل الصيد فهذا على التخير. ولذلك لو راجعنا لفظ الآية لوجدنا أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو قال هديا بالغ الكعبة، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو هذا يفيد ماذا؟ التخيير. أما في الدم الواجب بالجماع قبل التحلل الأول فهذا ليس فيه تخيير وإنما فيه ترتيب. فأولا تجب بدنة أي ناقة تجزئ في الأضحية، والتي تجزئ في الأضحية هي التي أكملت 5 سنين وخلت عن عيب يمنع الإجزاء وقد تقدم ضابطه. فإن لم يجد البدنة فبقرة، فإن لم يجد فسبع شياه سبع من الغنم، وكل ذلك مما يجزئ في الأضحية. قال لك المصنف رحمه الله: والخامس الدم الواجب بالوطأ، وهو على الترتيب: بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم. فإن لم يجد قوم البدنة، نظر كم قيمة البدنة كم تساوي، قال قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به. قال واشترى بقيمتها أي بقيمة البدنة طعاما فتصدق به. طيب إذا لم يجد القيمة ليس عنده مال يعني يشتري به الطعام بقيمة البدنة ويتصدق به، قال فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، سيكون العدد كبيرا يعني يقدر ذلك الطعام إلى أمداد، كم سيكون أمدادا؟ مثلا ربما يكون 1000 مد على سبيل المثال، إذن يصوم ألف يوم. قال فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. طبعا عندما يقول لك الفقهاء رحمهم الله، وسيأتي هذا في كلام المصنف، عندما يقول لك يجب عليه أن يذبح، سواء يذبح شاة أو يذبح ناقة أو يذبح بقرة، أو يجب عليه أن يتصدق بالطعام في الحج، الذبح والتصدق بالطعام لا يكون إلا في الحرم، لا يكون إلا في الحرم، إلا في المحصر فإنه يكون في محل الإحصار. أما الصيام فإنه يصوم حيث شاء، لأن الصيام نفعه قاصر وليس متعد. وقد تقدم معنا أن من أفسد نسكه بجماع قبل التحلل الأول وجب عليه إتمامه ويجب عليه قضاؤه فورا من العام القادم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم. وقد تقدم بيانه، فأي دم وأي إطعام في الحج لا بد أن يكون في الحرم إلا في المحصر كما تقدم بيانه. قال إلا بالحرم. ويجزئه أن يصوم حيث شاء. لماذا؟ لأنه نفع قاصر على النفس، الصيام ليس متعديا، بخلاف الإطعام وبخلاف الذبح فإن النفع يتعدى إلى الفقراء والمساكين. قال ويجزئه أن يصوم حيث شاء. ولا يجوز قتل صيد الحرم، ولا يجوز له أن يقتل صيد الحرم، سواء الصيد الذي في الحرم، وكذلك لا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد ولو كان خارج الحرم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال ولا يجوز قتل صيد الحرم. وإذا قتل المحرم الصيد وكان حال الإحرام قتل صيدا فهو ميتة لا يجوز أكله وهو نجس، وإذا قتل صيد الحرم أيضا فهو ميتة. قال ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره، أي ولا يجوز قطع شجر الحرم سواء كان حرم مكة أو حرم المدينة أو وادي وج في الطائف. فالمعتمد في المذهب الشافعي أن وادي وج، واو وجيم مشددة، أن وادي وج أيضا لا يجوز أن يقتل فيه الصيد ولا أن تقطع أشجاره. قال ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره، ويحرم قطع وقلع نبات الحرم إذا كان رطبا، يحرم قطع وقلع نبات الحرم إذا كان رطبا، وإذا كان يابسا ففيه تفصيل، يعني ليس هذا محل بسطه، لأن المصنف رحمه الله لم يتطرق إلى تفاصيل المسألة. قال: ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره. إذن لا يجوز قتل صيد الحرم ولا يجوز قطع شجر الحرم. قلت لك سواء كان حرم مكة أو حرم المدينة أو وادي وجد في الطائف، لكن هل تترتب فدية أم لا؟ تترتب الفدية إذا كان في حرم مكة، إذا قطع الشجر أو قلع الأشجار في حرم مكة تترتب الفدية، أما في حرم المدينة وفي وادي وجد فإنه يأثم فقط ولا فدية تترتب على ذلك. قال هنا: ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره، والمحل والمحرم في ذلك سواء، أي أن الإنسان الحلال غير المحرم بحج أو عمرة إذا كان في الحرم أيضا لا يجوز له أن يصطاد ولا يجوز له أن يتعرض للصيد ولا يجوز له أن يقطع أو يقلع أشجار الحرم ما دام أنها داخل حدود الحرم، حتى وإن لم يكن محرما بل كان حلالا. هذا بارك الله فيكم نهاية كتاب الحج ونهاية قسم العبادات من متن أبي شجاع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه المجالس التي تمت الخير والنفع والبركة للمتكلم والسامع، وأن يمن علينا جميعا بالإخلاص. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم إنا نعوذ بك أن يقال لنا يوم القيامة إن أعمالكم صارت هباء منثورا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، لا نريد بها ثناء أو مدحا أو شيئا من أحد من عرض الدنيا وخطامها. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا يا غفور يا رحيم يا جواد يا كريم. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واصلح قلوبنا. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية في أبداننا وفي أزواجنا وفي أولادنا، اللهم آمين. وفقنا اللهم للعلم النافع، وفقنا اللهم للعمل الصالح، فقهنا اللهم في دينك، اللهم فقهنا في دينك، اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم آمين. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.